لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الكرام أيها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن وظاهر وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وقد وصلنا إلى الأفعال. قال رحمه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادة في النكاح على أربع نسوة وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنهم أحوط، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الند لأنه محقق بعض الطلب، ومنهم من قال: يتوقف فيه بتعارض الأدلة في الله. بالنسبة للأفعال، المراد بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيفت إليه وسمي صلى الله عليه أو لقب صلى الله عليه وسلم بصاحب الشريعة لأنه المبين لها والمبلغ لها عن ربه جل وعلا. فهذا الباب يبحث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إفادتها للأحكام الشرعية ومن حيث قديتها، وأنها تنقسم إلى ما كان من خصوصيته عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به ولا يتأسى به فيها، لأن الله جل وعلا قد اختصه بها عليه الصلاة والسلام. من ذلك الزيادة في الجمع بين أربع نسوة، فالزيادة على الأربع جمعا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على خصوصية هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يعني هذا الدليل على اختصاص عليه الصلاة والسلام وعلى الإبقاء على ما كنا عنده عليه الصلاة والسلام. والزواج من حيثه، يعني الآن هل الزواج قربة من القرب أم لا؟ الزواج تعتريه الأحكام الخمسة. إذا غلبت شهوة الإنسان وخشي على نفسه الزنا يكون فرضا، وإن كان معتدل المزاج يكون مستحبا، قد يكون مباحا أنه إنسان كبير ولكن يباح له أن يتزوج بامرأة من أجل أن ينفق عليها مثلا، قد يكون مكروها إذا كان يعني سيؤدي إلى هضمها لحقوقها، وقد يكون حراما إذا كان يهملها فتقع في الفاحشة والعياذ بالله. أيضا من الأفعال المختصة به عليه الصلاة والسلام الوصال في الصوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها للصحابة عندما أرادوا أن يوصلوا: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. هناك كتب مؤلفة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم ما لم يكن على الاختصاص؟ يعني ما كان مختصا به عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن نفعله لأنه من خصائص عليه الصلاة والسلام ويحرم علينا. طيب، ما لم يكن من خصوصيات عليه الصلاة والسلام فاختلف الناس فيه، منهم من قال بالوجوب في حق عليه الصلاة والسلام وفي حقنا لأنهم أحوط، وكيف يكون أحوط؟ وهذا إذا كان مجردا عن الأمر، يعني الفعل إما أن يكون مقرونا بالأمر وإما أن يكون مجردا عن الأمر. فإن كان مقرونا بالأمر فواجب، كقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث، أو خذوا عني مناسككم فلعلي لألقاكم بعد عامي هذا، وقد أدى الحج، فيجب أن نحج كما حج عليه الصلاة والسلام وأن نصلي كما صلى. لكن الفعل المجرد عن الأمر، مجرد أنه فعل عليه الصلاة والسلام، فهذا مندوب في الصحيح أنه مندوب في حقنا، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسوة الحسنة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإذا أمر بأمر كان فرضا وإذا لم يأمر به كان مستحبا. ومنهم أيضا من توقف يعني فيه لتعارض الأدلة في ذلك، وقال إنه يعني يتوقف حتى يرد دليل، ولا شك أن المذهب الصواب في هذا هو الندب، لأنه المتيقن والمتحقق، ولأنه إعمال للأدلة كلها. فإذا كان فعلا اقترن بالأمر ففرض، وإذا كان فعلا اقترن لم يقترن بالأمر فلماذا اقترن الأول بالأمر؟ فهذا يدلنا على الاستثناء، هذا إذا كان في أمور العبادات. أما ما كان من أمور الجبلة، من الأمور الجبلية، فهذا مثلا كأن يكون يمشي في الطريق مثلا عليه الصلاة والسلام، أو دعنا من الطريق، كنت أقول سيقضي حاجته في بعض الطرق، فهذا ما لا يقتدى به عليه الصلاة والسلام. لكن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفر في زمانه عز الله السمعين الحمار والجمل والبغل والناقة والخيل، وفي زماننا السيارات والطائرات والبواخر، يعني نركب مثلا حمارا نمشي به إلى أسوان، إن شاء الله لن نصل إن شاء الله. طب يسر الله الطائرة، فهذا من الأمور العادات. أكل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خبزا ومرقا ولحما، ولا نعلم أنه رأى الرز عليه الصلاة والسلام مثلا، فهل لا نأكل الرز؟ لأنه فكان بعض أصحاب التبليغ، أصحاب اللف والدوران في الشوارع، هؤلاء الجماعة اللي بسبب التبليغ هذه، يقولون يعني أن نحن نمشي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى في سبيل الدعوة وينبغي أن نركب، ويجلسون الثلاثة والأربعة أيام يمشون حتى إذا بلغوا المكان ناموا. لماذا؟ من شدة التعب، ومع ذلك يخالفون ويركبون أيضا في بعض الأوقات الطائرات. ف يعني العلم والفقه يقرب العبد، فلا بد من التفريق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم المقتنع بالأمر وغير المقتنع بالأمر. أيضا ما كان على يعني يتعبد الله فيه وما كان على غير تعبد، يعني الذي على غير وجه القربة والطاعة، فهذا محمول على الإباحة، أنه ركب الحمار لأنه الذي وجد، فيباح ركوب الحمار. أردف خلفه عليه الصلاة والسلام فركب ابن عباس، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، طيب، وأردف خلف، فيجوز أن تركب وأن تردف خلفك، ويجوز أن تركب الحصان وحده أو الناقة وحدها، ويجوز أن تركب السيارة وأن تردف خلفك، ويجوز أن تركب السيارة وحدك. فهذه من الأمور التي يعني هي على الإباحة وعلى الجواز، لأنها لم تفعل على سبيل القربة. حمل العصا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل العصا، وكان في بعض الأوقات إذا خطب يحمل العصا، وهذا يعني مما لا يفعله إخواننا في مصر، وكنا في اليمن، يعني كان إخواننا في اليمن ولا زالوا يعني يشددون في مثل هذا. هذا من الأمور المباحة التي إن فعلت بنية التقرب لاتساع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مستحبة. الأمور الواقعية إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس على الأرض وعلى التراب، لأنها أرض رملية، وأرض مكة رملية جبلية، ليس فرضا علينا أن نلبس الآن على الأسفلت في وسط الطريق السيارات في تضربنا، كان يمشي منتعلا وكان يمشي حافيا. لو مشى بعض الناس الآن حافيا، خاصة إذا كان يعني من أهل العلم ومن أهل الفضل، قد يستنكر عليه، فهذا ليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ما كان في واقعه عليه الصلاة والسلام، وفعله على الإباحة، لأن يفعله على جهة التشريع. أيضا مما وعلى يعني أذكر شيئا على غير جهة التشريع، أنه لما رأى الأنصار يؤدرون النخل فخرج شيصا، يعني كما نقول حشكة وسكين. الحشكة يعني التمر الجاف الذي لا يؤكل، الذي جف في مائه، وسكين يعني يبيع تمرا رديئا جدا وكيله ناقص. هذا من معنى المثل الذي يقول حشفة وسوء كيل. الحشفة أي التمر الذي جف ولا يوجد فيه ماء ولا يوجد فيه طعم التمر، جف أي لم يصله الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، ما رعينا الغنم؟ لو أننا اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه رعى الغنم، وحاول بعضنا أن يأتي بغنم الآن قد لا يستطيع، لكن في البوادي قد يفعلها يوما أو يومين من باب الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المباحات التي إن فعلها قد تتغير بالنية إلى أن يؤجر فيها. فهناك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام فهذا لا يقتدى به، ومنها ما يفعله على جهة القربة فهذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مأمورا بها فهي فرض، وإما أن يكون غير مأمور بها فهي مستحبة. إما أن تكون على جهة القربة فنتقرب إلى الله عز وجل بها، وإما أن تكون على جهة العادات والجبلة والتقاليد، فهذا إذا كانت العادات والتقاليد تسمح بفعلها فعلناها بناء على ماذا؟ بناء على أنها جائزة في الشرع وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فإذا كنا نفعلها فقد تتحول بالنية والقصد إلى الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كذلك والشرب في حقه وحقنا. نعم. وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد. مسألة يعني نزيد في مسألة الأكل والشرب. يعني هل يجوز الأكل بالشوكة؟ إذا كان باليمين نعم. ليس شرطا أن نأكل بيدها المجردة، وإن كان الأكل باليد المجردة أفضل، لكن لا ينكر على الإنسان إذا أكل بالملعقة أو إذا أكل بالشوكة، فهذا من الأمور المباحة. الأمور هل وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد الرز؟ هل وجدت المكرونة؟ ما وجد هذا، فهذا من الأمور التي هي مباحة. بالنسبة للبنطال فبهذه الكيفية هو مخالف، لكن له أصل في الشريعة والسلوان، لكن إذا كان واسعا تفاضا لا يصل. بعض الشباب يمشي يعني الأمر ما وقف عند الأولاد بل تعدى الأولاد، وأنا في الطريق الآن وجدت ولدا فضحكت عندما يقولون أولاد الفيسبوك أصحاب البناطيل الساقطة، وجدت ولدا ينزل من إيش يسمونها السيارة الصغيرة هذه، ماذا تسمونها عندكم؟ ميكروباص ولا إيش؟ الذي كان أمامنا ما كنت معه، ولد ما ينزل ببنطلون ساقط يكاد يظهر دبره وعجيزته. فإيش هذا يعني؟ هذه منكرات وتشبه. لكن البنطال إذا كان واسعا تفاضا فلا شيء فيه. وثوب الرجل لا يسمى أيتها الكريمة لا يسمى الجلباب، إنما يسمى بالقميص. القميص ليس القميص القصير هذا الذي يلبس، إنما القميص هو الكوت الذي نحن نلبسه، هذا في الشريعة يسمى بالقميص. أما هذا الذي يلبسونه فنسميه قميصا قصيرا، أما الثوب هذا الذي يلبس هو القميص. فله أصل، له أصل في الشريعة، البنطلون هذا أو البنطال هذا له أصل في الشريعة والسروال. لكن ظل يضيقون فيه إلى أن أصبح يعني بعض الأولاد يمشي يعني تستحل بنت الحفيفة الكريمة إذا رأت مثل هذا المنظر وتخطى الأمر من الأولاد للبنات الآن أصبح أهل الدين يعانون من لبس الزلطال للبنات والسترج فأصبحت فضائح نسأل الله السلامة وبالغوا يعني كان في السروال قديما كان سروالا وكان الناس مثل طبعا لعل البعض ما رأى بائع اللبن في الإسكندرية والقاهرة كان يلبس السروال الواسع والأصحاب الكي المكوى مكوى الرجل كان قديما طبعا هذا بدأت أمور تنقلب كان سروالا واسعا هذا الذي كان يمشون به ولو رجعنا إلى الثياب المصريين مثلاً قبل 70 سنة 80 سنة في البنطلة كان واسع وبعد عبد الناصر كان مدرس اللغة العربية له بنطال خاص به استهزاء وسخرية وظل يضيق البنطال إلى أن وصل إلى البنطال الساقط الذي يكاد يكشف عجيزة الولد أو أن يجسم عورته المغلظة بصورة واضحة ومهينة بصورة قذرة أصبحت يعني وهذا كله من المسخ من المسخ الأمة يعني الرجولة الأمة لماذا نحن نقول النقاب النقاب؟ لأن المرأة إذا كانت منتقبة تستشعر أنها يعني متشبهة بأمهات المؤمنين بل الذي أقول إن ما زال في البوادي ما زال في البوادي سواء في اليمن سواء في مصر سواء في السعودية سواء في غيرها أن اللحية عادة وأن النقاب عادة مازال في البوادي في كثير من بلاد العرب خاصة عند القبائل مازال النقاب عادة قد تكون منتقبة والعياذ بالله وقد تكون مرتكبة للفحش لكن النقاب عادة عادة يلبس تنشأ الطفلة منذ 10 سنوات أو أقل أو أكثر بحسب البيئة التي تعيشها تغطي وجهها عند خروجها من بيتها يعني بالنسبة للبنطلة لهم فعلوا فيما فعلوا القميص والقميص أي الثوب الذي يلبس باختصار أن ما كان من العادات والتقاليد كيفية تفصيل الثوب كيفية تفصيل الثوب هل يكون بجيبين في الأمام أم بجيب واحد على الشمال أم بجيب على اليمين هل يكون له غطاء هل يكون له زر يربط بها هذه كلها أمور عادات لكن هناك قواعد إن الرجل لا ينزل ثوبه عند الكعبين المرأة تجر وأن يكون ساترا لأن المرأة عورة انقلبت الموازين عند الأمة المصرية وعند أذنابها وأتباعها من السوريين والمغاربة وغيرهم وغيرهم فأصبحت المرأة تلبس إلى فوق الركبة بشبر أو شبر ونصف أو شبرين ما حرج أو تلبس ما يحق الرية والمسلم الخير إذا ذهب إلى الجامعة ورفع البنطلون قليلا الناس يسخرون منه ويستهزئون به فلا بد من فهم الأحكام الشرعية وأن ينزل كل حكم في محله الذي يريده ربنا ويريده نبينا صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحده وقول صاحب الشريعة أي كقوله وإقراره على الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم وإقراره على الفعل من أحد كفعله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم عن أن يقر أحد على منكر مثال ذلك أن يقر لأنه معصوم عن أن يقر أحد على منكر مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلم القتيل لقاتله وإقراره لخالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما. طيب بالنسبة هذا والذي سيأتي من بعد يتفرع على القاعدة العظيمة التي قلناها من قبل لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا سكت عليه الصلاة والسلام على شيء فعل أمامه كان إقرارا لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل فإذا سكت على شيء دل على أنه من الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر في إعطاء سلب القتيل وخالد بن الوليد عندما أتت خالته وهو ابن أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولبابة بنت الحارث، أتت خالته من البادية بضباب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضباب فعافاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منها لأنها لم تكن بأرض قومه. والإخوة قالوا نأتيك بضب في الرحلة في هذا الوقت أنا ما أستطيع، قالوا ما رأيك نأتيك يعني بضباب؟ أنا شوية قلت ما أستطيع، كان بدي أن أراها يعني ما رأيتها في اليمن يعني ما رأيتها، كان بدي أن أراها، أنا أعرف وصفها لكن ما أستطيع أن أكلها. لكن لما أكلها خالد بن الوليد رضي الله عنه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، كان هذا من الإقرار على أنها مباحة. أيضا الرسول عليه السلام أقر قيس بن عمرو على قضاء ركعتين الفجر بعد صلاتها، الرسول عليه السلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، لكن صلى قيس بن عمرو بعد انتهاء صلاة الصبح ركعتين الفجر القبلية بعد صلاة الصبح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكان إقرارا. أيضا هل يجوز أن يلعب بعض الشباب مثلا الآن بالسلاح في المسجد، ومثلا أن يأخذوا بالعصي مثلا يتضربوا بها، أو مجموعة من العيال مثلا يلعبون مثلا يكون غفور أو كاراتيه مثلا في مكان في داخل المسجد أو بجوار المسجد، مثل هذا لا حرج فيه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز للنساء أن تشاهدهم؟ نعم يجوز، كما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع الحبشة عندما كانوا في يوم عيد ويلعبون بحرابهم ورماحهم، وعائشة رضي الله عنها تنظر ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمقه عمر، ورمق عمر وهو غاضب يريد أن يضربه، فقال والله لقد أنشدت الشعر فيه الشعر وفيه من هو خير منك، فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر رضي الله عنه وبنى رحبة بجوار المسجد، يعني مثل ما نقول الشماسي، ما أدري إيش تقال عنها في مصر، كنا في اليمن نقول الشماسي، يعني مكان ملحق بالمسجد ويكون يعني إيه ظاهرا للشمس، يجلس الناس فيه يعني بعيدا عن صحن المسجد، يعني المكان الذي يكون بجوار المسجد بحيث الذي يريد أن يحكي، يريد أن يتكلم، يريد أن ينشد شعره، يريد أن يلعب. فهذا مما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من الأمور المباحة الجائزة. قال رحمه الله تعالى: وما فعل في وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه في حالة أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأت أكل خيرا له، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. حديث مسلم يعني إذا فعل شيء في زمانه عليه الصلاة والسلام له أمر، إما أن يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن لا يطلع عليه، فإذا اطلع عليه وعلم به وسكت فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يعلم فاختلف أهل العلم في هذا، اختلف أهل العلم في هذا، فإذا كان مما ينزل فيه الوحي ولم ينزل فهو إقرار، وإن كان مما لم ينزل فيبقى على أنه لم يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد تشريع أمر يخص العبادات والتشريع إلا وعندنا فيه من الكتاب ومن السنة الحكم الشرعي. فأيضا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويذهب ليصلي بقوم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ في الصلاتين، إنما أنكر في تطويل الصلاة وقال أفتان أنت يا معاذ. فما فعل في وقت يأخذ نفس الحكم الذي فعل في مجلسه إذا علم به صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما النسخ معناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته ببساطها. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في الكتاب، إذا نقلته بأشكال كتاباته، إذا نقلته بأشكال كتاباته الخطاء الثاني على رفع الحكم الثابت والخطاء المتقدم. أي عدم التكليف بشيء، وبقولنا بخطاب مأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، وبقوله على وجه على وجه إلى آخره. ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثاله قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضر البيع. فتحريم البيع مغيم بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم. وكذا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسقه قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام وقد زال. وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اقتصر بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. نعم، الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل. النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل. نسخت الشمس ظل أي أزالته. نسخت الكتاب، أنا ما نسخت الكتاب بمعنى نقلت، إنما نقلت شكلا. فهذا من حيث اللغة. من حيث الشرع عرفه الجويني رحمه الله بأنه الخطاب، كلام الله عز وجل الواحد الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. عندنا حكم ثبت بدليل متقدم، رفع الخطاب والكلام كلام الله عز وجل سواء كان قرآنا أو وحي الله عز وجل الدال على رفع الحكم. إذن عندنا حكم وعندنا خطاب، الخطاب هو الدليل والحكم الحكم الثابت بالدليل، وعندنا دليل متقدم وعندنا دليل متأخر. فالدليل المتقدم منسوخ والدليل المتقدم ناسخ. مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. مثل: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إذن عندنا حكم شرعي متقدم بدليل وحكم شرعي متأخر بدليل. أتى الحكم الشرعي المتأخر بدليل ليرفع حكم الأول ولولاه لكان ثابتا، يعني لولا هذا الحكم لكان حكما ثابتا وكان معقولا به. عندنا إنسان أو إنسان ذل، ما هو الحكم الشرعي مرفوع في حق لكن ليس بدليل. أيضا لا يكون نسخا ما كان مغيا بغاية، يعني له غاية له نهاية، مثل قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقبل ذلك: عندنا أحكام شرعية تأتي فيقال عنها أحكام شرعية. مثلا وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين كان مباحا لعدم دليل التحريم، لم يأتي دليل. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، كان هذا مباحا في الجاهلية. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى نهاية الآية، كان هذا مباحا في الجاهلية. أن يجمع عشر وعشرين ومئة. إذا كان المرفوع حكما شرعيا بدليل فهذا يسمى نسخا، وإذا كان ثابتا بعدم التكليف بشيء فهذا يسمى حكما جديدا رافعا للبراءة الأصلية. يعني البراءة الأصلية براءة الذمة من الحكم، من الوجوب والندب والتحريم والكراهة، هذا يسمى بالبراءة الأصلية، أي لم يأتي دليل من الشريعة قبل هذا وكان مباحا أو محرما عند العرب. طيب إذا كان له غاية فلا يسمى نسخا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب اترك البيع عند صلاة الجمعة ويحرم البيع. فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وتصاب من فضل لا يقال إن هذا ناسخ لناس، لأنه غاية، غايتك إذا انتهت الصلاة. فإذا انتهت الصلاة خلاص اذهب واعمل وتاجر وقم وأجلس ولا حرج. أيضا إذا كان معلنا بعلة، إذا كان معلنا، يعني لماذا حرم صيد البحر؟ حرم صيد البحر على المحرم. أما إذا لم حرم صيد البر، صيد البر إذا المحرم يحرم عليه صيد البر ما دام محرما، فإذا حل من إحرامه جاز له الصيد، وإذا حللتم فاصطاد. طيب إذا اتصل بالخطاب صفة أو شرط، يعني إذا اتصل بالخطاب صفة أو شرط أو استثناء، فهذا من التخصيص الذي شرحناه من قبل. طيب شروط النسخ، لا بد في النسخ من أربعة شروط: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا فرعيا ثابتا بدليل، يعني يكون حكما شرعيا وليس حكما بالبراءة الأصلية. ثانيا أن يكون النسخ بدليل شرعي، أن يكون النسخ بدليل شرعي وليس بموت أو جنون أو ما أشبه. الشرط الثالث ألا يكون الخطاب الذي رفع حكمه مقيدا بوقت أو مغين بغاية، يعني لا يكون له وقت ولا يكون له غاية، بل يكون مرفوعا بإطلاق. رابعا أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن الحكم المنسوخ، أن يكون الدليل الناسخ متراخيا عن الحكم المنسوخ. العقائد لا يدخلها النسخ، والأخلاق أيضا، إنما النسخ يكون في ماذا؟ يكون في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن يكون النسخ في الشرائع وليس في العقائد والأخلاق. نعم والأخبار لا يدخلها النسخ، النسخ يكون في الحكم وليس في الخبر، لأن الأخبار لا تقبل النسخ، لأن لو معناها تكذيب الأول. ولندخل إلى أنواع النسخ. قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الخصم وبقاء الحكم لحمه الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجمهما البتة. قال عمر رضي الله عنه: فإنا قد قرأناها. رواه الشافعي وغيره: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، متفق عليه، وهما المراد بالشيخ المحصنين متفق عليه وهما المراد بالشيخ والشيخة. ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو: والذين يتوفون منكم ويدعون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نسخ بآية: والذين يتوفون منكم ويدعون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ونسخ الأمرين معا نحو: حديث مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم. نعم، النسخ ينقسم إلى باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: نسخ الحكم والتلاوة، أن ينسخ الحكم والتلاوة بحديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، يعني كان قرآنا فنسخ التلاوة ونسخ حكمه يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني كان يقرأ من القرآن هذه العشر ولكن نسخت بالخمس المعلومات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وهذا من الابتلاء والاختبار، وهذا يكون في قضية الرجم التي أنكرها الكثير من المنحرفين عن الصراط المستقيم. الشيخ والشيخ المراد بالمتزوج والمتزوجة، وليس المعنى كبير السن أو شيخ العلم أو شيخ القبيلة، إنما المراد المتزوج والمتزوجة إذا زنا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه: فإنا قد قرأناها. والمراد بالشيخ والشيخة فنسخت التلاوة وبقي الفتة. النوع الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أنها كانت تجلس في بيتها سنة لا تخرج، فنسخ بأربعة أشهر وعشرة، فبقي التلاوة تتلى لسورة البقرة، ونسخ حكمها بالآية التي في ترتيب المصحف أنها قبلها، أنها قبل يعني جاءت قبلها في الترتيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي، والثاني كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وإلى ما هو أبلغ كنسخ. لحظة، يعني هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي رجحه الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه لا، مع أن الجمهور على خلاف ما سأقول أنه ينقسم إلى بلد بدل وإلى غير بدل، أنه قال لا ينسخ إلا إلى بدل، وتعجب جدا كيف غفل كثير من العلماء السلفيين تقليدا للمعتزلة في مثل هذه القضية أيضا، كما قلد كثير منهم في المجاز. طيب، يقول ربنا جل في علاه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومسألة مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه إذا نجيتم رسول فقدتم بين نجواكم صدقة أشفقتم. طيب، فنسخ إلى بدل وهو التيسير عليهم والرحمة بهم، وأنهم إذا كانوا لا يجدون فيبقى الثناء والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. الآية نص، والبدل فإن لم تفعلوا وتابعوا فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية، أنك بإقامتك للصلاة وإيتائك للزكاة وفعلك للخير فهذا يقوم مقام الصدقة المالية. عموما تراجع هذه المسألة في مذكرة أصول الفقه الشيخ بتعليقي عليها، وأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه انتصر إلى أن النسخ لا يكون إلا لبدل، وإن كان جمهور الأصوليين على أنه يجوز هذا ويجوز هذا، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وإلى ما هو أبلغ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. قال تعالى: وعلى الذين يطيقون له فدية، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى: فإياكم منكم عشرون صادرون يغلبوا مئتين، لقوله تعالى: فإياكم منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين. نعم، يعني أيضا تقسيم أخرى أنه ينسخ إلى أخف وإلى أغلب. مثال النسخ إلى الأغلب: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الذي يعني يستطيع الصوم المشقة يفطر، لكن نسخ يعني بقول عز وجل: وأن تصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والله عز وجل هنا قال: وأن تصوموا خير لكم ثم فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فأتى بالأغلظ، والأغلظ هنا من أجل زيادة الدرجات، والنسخ إلى الأخف من أجل التيسير، فللأخف تيسير وللأغلظ زيادة أجر ودرجات. إياكم منكم عشرون صادرون يغلبوا مئتين، يعني الواحد لعشر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. خففت المصادرة من واحد لعشرة إلى واحد لاثنين، فإذا فر من الاثنين كان فارا من الزحف ومرتكبا لكبيرة من الكبائر. فالحكمة أنه إذا كان للأغلظ فزيادة في الدرجات، وإذا كان للأخف فمن باب التيسير على الأمة والتسهيل والرحمة. هذا كان باعتبار النسخ، باعتبار المنسوخ. أما باعتبار الناسخ فينقسم إلى أربعة أقسام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الكتاب في الكتاب كما تقدم في آيتي العفة وآيتي المصادرة. نعم. ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثالث للسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والسنة نعم، يعني نسخ الكتاب بالكتاب تقدم في آيتي العدة وآيتي المصادرة. طيب إمام ماذا لا ينسخ لمساوي؟ إيه يعني ينسخ لمساوي؟ أين هو؟ يعني هو إما أن يكون أخف أو أن يكون أثقل، يعني إما النسخ إما أن يكون لأخف أو لأثقل، وهذا هو الوارد. بالنسبة للنسخ الكتاب القرآن بالقرآن تقدم، نسخ السنة بالقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس عندما كان في مكة، وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس بالسنة وحي سني. ثم لما ذهب إلى المدينة وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعد 16 شهرا وكسر. فهذا نسخ نسخ السنة بالقرآن. طيب إذا مثل الشيخ له بتحويل القبلة فعلى العين والرأس، لكن تحويل يعني إن الكعبة كانت أيسر على المسلمين وأحب، أنا ما أريد أن أناقش الشيخ، لكن كانت أحب، فمحبتها تجعلها أخف، وأن الاتجاه لبيت المقدس كان أشق على المسلمين لأنه كان قبلة لأهل الكتاب، بينما الكعبة كانت قبلة للعرب، والعرب من أولاد إبراهيم، فكانت أيسر على المقدسين. عموما كلام الشيخ على العين مرض. القرآن نص على كده، كان مرض قلب وجود في المجلس. نعم، كان متشوفا وكان حزينا، وفرح المسلمون بتوجههم إلى بيت إلى الكعبة المشرفة. فيعني كلام الشيخ على العين مرض. نعم. ثالثاً رحمه الله تعالى، والسنة يعني نسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ثالثاً نسخ السنة بالسنة. وبالسنة نحو حديث مسلم. وبالسنة نحو حديث مسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه، ومثل له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث. واعترض بأنه خبر أحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالأحاد. وفي نسخة: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم، لأن التخصيص أهون من النسخ، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. طيب، ونسخ الأحادي؟ ونسخ الأحادي بالأحادي وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالأحادي لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم. لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه في المتواتر ظنية كالأحاد. بالنسبة لنسخ السنة للسنة، قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم فزوروها، فهذا نسخ للسنة للسنة. أما نسخ القرآن بالسنة فقد اختلف فيه، والشافعي على منع منه، ولا يوجد له يقول: ولا يجوز نسخ الكتاب ما هي السنة التي نسختها؟ إن كان المراد والعياذ بالله الفاحشة فالزانية والزاني، وإن كان المراد فعل قوم لوط فلم تأتي السنة، وما زال الإيذاء والإهانة لهؤلاء واللعن. فأين الناسخ لهذه الآية؟ إن كان الحد الشرعي بالقرآن الزانية والزوج. ولا يجوز نسخ الكتاب للسنة بخلاف تخصيص ذلك كما تقدم، لأن التخصيص أهو النسخ. لم يوجد نص يعني صريح، يعني مثال سالم من الطعن فيه في نسخ كتأصيل يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لكن أين المثال؟ يعني المثال الأمثلة التي تذكر منتقلة. يقول: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، يعني القرآن للقرآن، ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، يعني السنة ونسخ الأحاد بالأحاد والمتواتر، يعني نسخ السنة للسنة ونسخ السنة للقرآن. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالأحاد لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ والحكم والدلالة عليه بالمتواتر الظنية كالأحاد. هذا يحتاج لمثال واضح صريح، يعني من حيث الحكم نعم يجوز، لكن أين المثال السالم أين المثال السالم من الانتقاد؟ فنحن مع الشافعي في منعه من نسخ القرآن بالسنة، إنما التخصيص قائم موجود، فنحتاج إلى مثال سالم من المعارضة. بالنسبة لقتل الفاعل والمفعول به، يعني من باب القياس على يعني فجعلنا عاليها سافلها، وأما بعض الصحابة قد أفتى بذلك، لكن ما يوجد حديث صحيح أن الذي يفعل هذا، بل إن أبا محمد بن حزم لا يرى إلا التعذيب فقط، يعني الذين قالوا بالجلد قالوا قياسا على الزنا، لأنه اتيان لفرض محرم شرعا مستقذر طبعا، فقالوا قياسا على الزنا. الذين قالوا بقتل النفس المسألة قالوا لأنه مستقذر طبعا فيزيد على الزنا، فمسألة الحكم فيها ما يوجد دليل صحيح صريح في قتل من يفعل فعل قبروط، وإن كنا يعني نميل إلى قتله لأنه قل أن يؤتى رجل ويتوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهذه الفعلة المهينة يعني يقتل لكن بسبب أن الله عز وجل قتل قوم لوط ويقتل رميا من كما قال ابن عباس اليوم من فوق جبل، السبب أن الله عز وجل رجمها فجعلنا عليها سافلها وأرسلنا عليه حجارة من سحاب. ما أنا قلت يعني تهتمين بالكتابة الورق وما تنتبهن لكلام، قلت إن قتلهم رجما أو قتلهم برميهم من فوق الجبال بسبب أن الله عز وجل قال فجعلنا عليها سافلة أمطرنا عليهم حجارة من سجيل إلى نهاية الآية. يعني كان السبب أن الله أمر بقلب بلدهم عليهم، وأنه يعني قيل في التفاسير أن جبريل عليه الصلاة والسلام حمل هذه القرية على جناحه إلى أن صعد بها ثم ألقى بها، يعني هذا قيل من سير التمريض. فالشاهد أنه فجعلنا عليها سافلها، فهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون برغم هؤلاء المجرمين، نسأل الله الستر والصون والعافية، وأن يحفظ علينا وعلى الجميع أعراضنا، وأن يسترنا بستر الجميل، وأن يسترنا جميعا بستر الجميل في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.